بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حقيقة النفاق، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ضرورة التعرف على حقيقة النفاق في القرآن الكريم حتى نبتعد عن ذلك التحريف أو تلك الأخطاء التي وقعت فيه انطلاقا من تلك الفهوم التي جعلت حولت النفاق إلى حالة محدودة جدا ومرتبطة بالتاريخ. فقال مثل ما القرآن الكريم يعني نبحث عن المعاصي بمختلف أنواعها، نبحث عن الظلم وغيره وحقيقته في القرآن الكريم، كذلك علينا أن نبحث عن النفاق. يعني كما أن الظلم في القرآن لم نصف به ناس معينين فقط محدودين، المغضوب عليهم كذلك ليس فقط ناس محدودين، الضالين ليس فقط جهة محددة بل شاملة بكل من اتصف بتلك الصفات، كذلك النفاق، لأن الحصر يعني يجعل الشخص مثل ما ذكرنا في سورة الفاتحة المغضوب عليهم، بدل الشخص أن يحذر أن يكون من المغضوب عليهم لممارسته ما يؤدي إلى الغضب، غضب الله عليه، يقول لا، هذه الآية ليست خاصة بهذه الآية، خاصة باليهود. الضالين بدل أن يسأل الله تعالى أن يجنبه الضلال فيقول لا، الضلال خاص بالنصارى، ويتصور أنه بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد صار آمنا ومنعما عليه، وبالتالي أصبح لديه صدق الغفران، بل لديه العقد، عقد الدخول إلى الجنة. هكذا يواصل سيد الملك الحديث عن أنواع المخالفات في القرآن الكريم، ومن خلالها طبعا نعرف أهمية البحث عن حقيقة النفاق. يقول هناك توصيف آخر في القرآن الكريم للمخالفات والانحرافات العملية والسلوكية، يسميه القرآن الكريم الفسق، وفي اللغة الفسق بمعنى الخروج، ويطلق على ما وصلوا إلى درجة كبيرة من الانحراف والمخالفات واستمروا على ذلك وأصروا على ذلك بالفاسقين. فيسمي الكثير من المخالفات العملية والسلوكية، يعني الشخصية، يعني شخص يتصرف سلوك معين، ولكن مقارنة سنرى مقارنة بالنفاق محدود جدا. نعم الفسق، ولكن مثلا شرب الخمر معصية من المعاصي ومعصية كبيرة وعظيمة وخطيرة، لكن تبقى أثارها محدودة ربما في جهة محدودة، بخلاف النفاق كما سنرى. قال فسقا، حتى أنه قال عن المخالفة مثلا في مسألة التنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني الذي ينبز بالألقاب فهذا الله تعالى اعتبر هذا اسم فسوق. وقال عن مضارة الكاتب والشهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، عندما الذي يكتب الشهادة أو في الدين، في آية الدين في سورة البقرة قال الذي يضار الكاتب ويلزمه بأن يكتب شيئا ربما غير صحيح، أو يلزم الشهيد بأن يكتب الشهادة أو نحو ذلك، قال وإن تفعلوا، إذا فعل هذا الشخص هذا الأمر فإنه فسوق بكم. وقال عن بعض المخالفات ذلك فسق. قال فتسمى المعاصي في الواقع العملي تسمى فسقا وفسوقا، ويعتبر عند الله سبحانه وتعالى الإنسان غير المنضبط، غير الملتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، المصر على المعاصي، المستمر في المعاصي والمخالفات والتجاوز لحدود الله والتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، يسمى فاسقا. ويأتي في القرآن الكريم الوعيد الشديد على الفسوق والفاسقين، وكذلك عنوان الظلم. طبعا هنا الإشكال في الواقع أيضا التراث الإسلامي التهوين من الفسق، واعتبار أن هذا الفاسق سيشفع له، وأنه يعني عندما نقرأ تلك النصوص مثل ما ذكرنا في الحديث عن المعاد والوعد والوعيد، يعني كل هذه الأمور نعم يذكرون الوعيد، ولكن بعد ذلك يختمونه ببيان رحمة الله الواسعة وأنها تشمل جميع الفسقة، حتى من في قلبه ذرة من إيمان، وتأتي البطاقة ما يسمى بحديث البطاقة قوله لا إله إلا الله فيدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن فعل وإن فعل. وبعض الصحابة يذكرون أنه عارض رسول الله قال كيف يعني هذا، قال وإن رغم أنفك، يعني أنف فلان يعني سيدخل الجنة وإن رغم أنفك، وبالتالي صاروا كأن رسول الله يعني، وبعضهم قال يا رسول الله هل أبشر الناس، قال لا حتى لا يتكلوا، دعهم فقط حتى لا يتكلوا. طبعا هذه كلها يريدون بذلك أن يخربوا قيم الإسلام. طبعا هذه من حركة النفاق، نشر مثل هذه المعاني والتهوين من الوعيد الإلهي والتهوين من الفسوق وغيره، هي من هذا الباب. طبعا لهذا تجدهم مثلا يبررون الحكام مثلا يشرب الخمر إلى آخره، يقول لا بأس هذا الشيء وهو مسلم، على أي حال هو مسلم حتى لو كان يشرب الخمر، حتى لو يفعل ما يفعل من الجرائم. ثم تحدث عن النفاق ومفهومه في القرآن الكريم، فقال هناك مخالفة معينة ومعصية معينة، ذنب وجرم معين، أعطاه القرآن الكريم أيضا توصيفا معينا سماه نفاقا، وجعله كذلك وصفا وتسمية للمتصفين به بالمنافقين. والحديث في القرآن الكريم عن النفاق والمنافقين حديث واسع جدا، وحديث مهم، وحديث كبير حساس. طبعا عندما يقول هذا الكلام يعني نحن فقط لا لنحذر المنافقين، بل لنحذر أن نكون من المنافقين. المؤمن دائما حساس ويخاف ويخشى، لأن القضية قضية خطيرة، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. فلذلك ليس فقط يبحث عن المنافقين حتى يحذر منهم أو يجاهدهم، وإنما كذلك يحذر أن يقع في ممارسات المنافقين أو يصبح خادما لهم أو عونا لهم. قال وحديث كبير حساس يستحق العناية والاهتمام والالتفات والاستيعاب والفهم، ولا ينبغي أبدا ولا يجوز نهائيا التجاهل له أو عدم الالتفات الجاد إليه. قضية خطيرة، القرآن كل ما في القرآن الكريم خطير، وخاصة إذا القرآن اعتنى بأمر معين. وطبعا القرآن الكريم عندما ذكر هذا الأمر هذا الدليل على أنه موجود في كل الرسالات السابقة، تحذير من هذا الصنف، هذا الصنف الذي يتغلغل ويحرف الأديان. كل الأديان حرفت بسبب حركة النفاق، مثل ما حصل في المسيحية النصرانية عندما بولس مثلا، وفي اليهودية مثلا السامري وغيره. وطبعا ليس هذه نماذج فقط، نماذج كثيرة جدا في أحيان في الدين واحد عشرات مئات الذين يحرفون الدين. ثم تحدث عن اهتمام القرآن الكريم بالتعريف بالنفاق وبكل التفاصيل المرتبطة به، فقال مسألة التعريف للنفاق مسألة مهمة جدا. الإشكال هنا كما قلنا هو في القرآن تغيير المفاهيم، هو القرآن لم يحرف لفظه، حروف القرآن هي ذكرنا ذلك سابقا، أن كل الدلائل القرآنية، الدلائل الواقعية، الدلائل النبوية، كل الدلائل تدل على حفظ الله تعالى للقرآن الكريم حتى تبقى الحجة البالغة به، لأنه لو حرف لما بقي للناس مصدر هداية. ولكن بالنسبة للتغيير المعنوي وتأويل الحروف الكلمات عن دلالة، إخراج الكلمات عن دلالتها، هذا هو ما يسمى بالتحريف. الشيطان مارس هذا الأمر حينما غير المفاهيم. يقول لأننا عندما نقرأ الآيات القرآنية عن النفاق والمنافقين وهي بتلك اللهجة الساخنة جدا، بتلك الحرارة الشديدة، بتلك السخونة الكبيرة، يجب أن نعرف إذن ما هو النفاق لكي نحذره ونتجنبه، ومن هم المنافقون لكي نحذر منهم وننتبه منهم. القرآن الكريم هو كتاب الهداية، قدم التعريف الكامل والتوضيح الكامل والتوصيف الكامل والدقيق عن النفاق والمنافقين، حتى يساعدنا على أن نحذر وأن نجتنب وأن ننتبه ألا نقع ضحية للنفاق والمنافقين. هذه هنا اهتمام القرآن، وطبعا هنا دليل يعني عند المؤمن يهتم لما اهتم الله به، يعني حتى في التقديم يبدأ بما بدأ الله به. أي شيء في القرآن الكريم يعطيه أهمية. القرآن ليس هكذا كتاب يعني حروف توضع وكلمات توضع، لا، هو كتاب دقيق جدا، في كل محل يذكر قضية يعني دليل على أهمية تلك القضية التي يطرحها وأهميتها لكل العصور. ولذلك تفسير التاريخ للقرآن الكريم وربطه بأحداث وأسباب نزول فقط دون تعميمه في الواقع هنا أيضا من التحريفات التي حصلت للقرآن الكريم. ثم تحدث عن أهمية تحديد النفاق وعدم حصره بعيدا عما ذكره القرآن الكريم من الصفات، فقال إذن ندخل إلى التعريف، إلى تعريف النفاق ما هو. يقول تأتي الكثير من التعريفات والتصنيفات والحديث والأخذ والرد في الواقع، ولكن ما هو المصدر في الحقيقة الذي يعرف النفاق؟ هو القرآن. ولكن نذهب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونستهدي بهدي الله في هذه المسألة. كثير عندما يأتي التعريفات يقول قال ابن كثير، قال ابن الأثير، قال فلان، قال فلان، ويجمع أقوالا كثيرة جدا، ثم يلخص ما ذكروه وتصور أنه وصل إلى تحديد النفاق من خلال ذكر تلك الكلمات، وأحيانا ينتقي فقط ما يشاء منها، لا، ليس هكذا الأمر. نبحث عن المفاهيم، المفاهيم من خلال تتبع اللفظة نفسها في القرآن الكريم والموارد التي وضعت وردت فيها، ثم لا نحكم ما يسمى بأهوائنا أو لا نحكم ما قاله المفسرون أو غيرهم مهما احترمناه، لا نحكمه. الإشكال والتحكيم أن الآية تأتي واضحة جدا ثم يقول أنا لكن فلان قال فيها كذا، وبالتالي يخرج بها عن مسارها، ويصبح هنا الحكم هو الرجال الذين حكمهم وليس الحقيقة القرآنية الواضحة. ومع العلم أنها أكثر الكثير من أولئك الذين حكمهم متأثرون بما يسمى بالإسلام الأموي وبما أحدثته الفئة الباغية. يقول نلحظ أن القرآن الكريم قدم توصيفا وتعريفا لا لبس فيه ولا إخلال فيه، واضح كوضوح الشمس. قال الله جل شأنه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذن هنا الله تعالى هذا التبشير، قال المنافقين ثم وصفهم، هنا الآية واضحة جدا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هنا كأن السائل المستهدي الذي يطلب الهداية يقول: يا رب، من هم هؤلاء المنافقين الذين أذهب إليهم حتى أبشره؟ وهنا العادة ما هي عندما نسأل الشخص، عندما يقول لك اذهب إلى المنافقين، هنا سيجيب بأمرين: إما أن يجيب من خلال أسماء يسميها أو من خلال أوصاف يصف بها. القرآن الكريم لأنه كتاب هداية شاملة لكل الأزمنة والأمكنة ولكل العصور لم يذكر الأسماء، لا نجد في القرآن الكريم اسم أي منافق واحد، ولو واحد لم يذكر، وإنما ذكر أوصاف. فبماذا وصف هنا؟ قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن هذا هو تعريف النفاق، بشر المنافقين من هم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم بين الله تعالى رد عليهم وعالج المشكلة، يعني الله تعالى يضع التعريف ثم وضع ما هو: يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني هؤلاء المنافقين نتيجة ما الذي جعلهم يذهبون إلى هؤلاء المنافقين ويوالونهم من دون المؤمنين؟ هو ابتغاؤهم لمصلحتهم، العزة هي جزء من مصالحهم. فالله تعالى بماذا رد عليهم وكيف عالج هذه الحالة؟ قال: العزة لله جميعا، عمقوا إيمانكم حتى تدركوا أن الله هو العزيز، وبالتالي تتخلصوا من النفاق. إذن الآية الكريمة أولا تذكر الوعيد المرتبط بالمنافقين، ثم تعرف المنافقين، ثم تذكر العلة التي وقعوا فيها في النفاق، ثم تبين كيف يعالج النفاق. يقول سيد الملك: هذا يعتبر تعريفا قرآنيا واضحا ومن الله سبحانه وتعالى، عرف به وضح به أجلى توضيح من هم المنافقون، هذه الفئة التي تحدث القرآن الكريم عنها بأقسى وأسوأ مما تحدث عن الكافرين وعن كل الفئات السيئة في هذه الحياة. هؤلاء هم المنافقون المبشرون بعذاب الله والعياذ بالله، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول: فإذا النفاق هو اختلال في مسألة الولاء، وهذا الإشكال، اختلال في مسألة الولاء. الولاء هو أهم شيء، الولاء هو الذي يحدد جهة المؤمن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير حم اهتم قبل وفاته، وعندما أخبرهم بأنه لن يلقاهم بعد عامه ذلك، قال حدثهم عن الولاء، الولاء مع تحديد أعلام الهداية. في ذلك الحين كان من الضروري تبيين مصاديق الولاء حتى لا تقع الأمة في أيدي أو فريسة للمنافقين وغيرهم. ثم ذكر أصناف الانحرافات والضلالات الموجودة في الواقع الإسلامي ومحل النفاق بينها، فقال: في الواقع الإسلامي والواقع الديني حالة من التصنيفات الانحرافات العملية: مسلم لكنه مثلا يقتل نفسا محرمة، أو ينتمي الإسلام ولكنه العياذ بالله فاسد أخلاقيا يرتكب الفواحش، أو ينتسب الإسلام لكنه يسرق يظلم ينهب، أو أيا كان من الانحرافات، هذه الانحرافات التي تصنف ضمن الفسوق والفجور والمعصية والظلم. لكن هناك فيما يخص الاختلال في الولاء هذا التوصيف القرآني نفاق. إذن تلك المعاصي القتل وشرب الخمر وغيرها تصنف ضمن هذه الأمور: الفسق، الفجور، المعصية، الظلم إلى آخره. لكن الولاء عندما يكون هناك اختلال في الولاء القرآن يصنفه ضمن النفاق. يقول: عندهم اختلال في الولاء، وقد يدخل يعني كل التصنيفات قد تأتي تبعا وضمنا، ولكن حتى يكون هناك ما يميز هذا النوع من المعاصي، هذا النوع من الانحرافات، الله تعالى سماه هذا الأمر اختلال في الولد سماه نفاق. طبعا هو يدخل ضمن الفسخ، وهنا الإشكال الذي وقع هو إخراجه هذا اعتبار الولاء مجرد فسق أو فجور، وليس تسميته كما سماه الله سبحانه وتعالى. وسنحاول شرح هذا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.